ثم تثنية ما حدثت له معتبطا، ثم بعد ذلك تحدثنا عن الجمع، تعريف الجمع وأقسام الجمع وكيفية جمع الكلمات أو اسم الجمع سالما لمذكر أو جمع سالما لمؤنث، ثم تحدثنا عن حركة العين لجمع المؤنث الثالث، وذكرنا أن الاسم الثلاثي ساكن العين غير معتلها ولا مضاعفة، هذا بيختلف حكمه باختلاف حركة الفاء، فالفاء قد تكون مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، وبينا الحكم أو حركة العين عند فتح الفاء وعند كسرها وعند ضم الفاء كذلك. ثم بعد ذلك تحدثنا عن كيفية جمع الاسم محذوف اللام، سواء كان بسبب أو بدون سبب. بقي عندنا نوع واحد من أنواع الجمع اللي هو جمع التكسير، ولو رجعنا بالذاكرة للخلف عندما كنا نتحدث عن جمع التكسير قلنا جمع التكسير ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغيير صورة المفرد، فكلمة تكسير في العربية تعني تغيير، أنا بغير أصل الكلمة، هذا التغيير قد يتم بصورة من صور أربع، إما بتبديل مكان الحرف أو بزيادة حرف على أصول الكلمة أو بنقص حرف من أصول الكلمة أو بالزيادة والنقص معا. المهم أن شكل الكلمة أو شكل المفرد يتغير بأي طريقة من هذه الطرق، وهذا يسمى تكسير. جموع التكسير قسمها النحاة إلى قسمين، جموع قلة وجموع كثرة. قلة طبعا احنا بنقوله ما دل على أكثر من اثنين، يعني معناها يبدأ من كم؟ من ثلاثة، فقال لك من ثلاثة تبدأ جموع القلة أو يبدأ الجمع من ثلاثة. حد كام أو نهايته كام؟ قال لك والله عندي من جموع القلة تبدأ من ثلاثة تسعة أو العشرة، وما فوق يعتبر جمع ايه؟ كثرة. حصروا الأوزان التي تدل على القلة في أربعة أوزان، جموع القلة أربعة أوزان. قالوا إما أن تكون الكلمة على وزن هذه الأوزان أربعة اللي هي أفعل وأفعال وأفعل وفعل، كم وزن؟ أربعة أوزان جموع القلة. أي كلمة تأتي على وزن من هذه الأوزان أو أي جمع يأتي على وزن من هذه الأوزان أعرف أن هذا جمع إيه؟ جمع قلة. طيب، طلب مني أن أجمع كلمات، هذه الكلمات قيل لي اجمعها جمع تكسير، طيب خصص وقال جمع قلة، وعند الجمع وجدت ان في كلمات تجمع وكلمات لا تجمع، طب الذي لا يجمع جمع قلة هذا أو لا يجمع على هذه الأوزان، إذا معناها في شيء. إيه هو؟ قال إن الأوزان الأربعة هذه كل وزن منها له نوعية معينة من الكلمات تجمع عليه، يعني مش كل الكلمات اللي في العربية تجمع على هذه الأوزان. إيه المطلوب مننا؟ المطلوب مني الآن إن أنا أعرف نوعية الكلمات التي تجمع على وزن أو على هذه الأوزان الأربعة. فأوزان جموع القلة أربعة. سؤال: فيما تضطرد أو فيما تنقاس هذه الأوزان من الكلمات العربية؟ تنقاس في إيه أو تضطرد في إيه؟ ده اللي احنا عايزين نعرفه. المسألة أنا مش أنا عد جموع 30 وزن أو 40 وزن أو 50 وزن أو 100 وزن، لا، أو أحفظ كلمات فقط، لا، أنا عايز أعرف الأوزان هذه مع كثرتها، هل كل الكلمات، يعني أي كلمة في العربية أن أنا أصح أو ممكن أن أنا أجمعها على أفعل أو أجمعها على أفعال أو أجمعها على أفعلة أو فعلة، ولا لكل نوع أو لكل كلمة نوع معين من الكلمات بيجمع عليها؟ ده اللي احنا عاوزين نعرفه، ليس مع جموع القلة وحدها بل مع كل جموع التكسير. يعني الواحد يقول لا احنا خدنا جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم في حصة، ها؟ لكن هذا ليش؟ يعني قلنا جمع التكسير قلنا خلاص انتهى المنهج، لا، مسألة مش كده. مسألة ان احنا في اوزان الجموع القلة او جموع الكثرة، سواء كانت جموع متناهية او غير متناهية، مدار دراستنا حيدور حول ايه؟ كل وزن من هذه الاوزان، معرفة الاوزان، ثم نوعية الكلمات التي تجمع على هذه الاوزان. خلاص؟ من عندي جموع القلة او جمع التكسير ما دل على اكثر من اثنين بتغيير صورة الايه؟ المفرد. جموع التكسير تنقسم الى قسمين: جموع قلة وجموع كثرة. جموع القلة اللي هي من 3 فما فوقها الى 10، جموع الكثرة اللي هي ما فوق الايه؟ العشرة، الى ما لا نهاية. اوزان جموع القلة او الاوزان التي تدل على القلة او تدل على من 3 إلى 10، يعني انا لما يجي لي وزن على هذه الاوزان اعرف ان دي من 3 إلى 10، العدد من 3 إلى 10. 4 افعل وافعال وافعلة وفعلة. فيما ينقص كل نوع او كل وزن من هذه الاوزان، ناخد الوزن الاول اللي هو افعل. وعلى فكره ان الاربعه في بينهم تكامل وهنعرفه الان. افعل بقول لي بينقص في كل اسم ثلاثي صحيح العين، كل اسم ثلاثي صحيح العين. طب كل اسماء، ده الاسماء الثلاثيه لصحيح العين كتير. قال لي لا، انا هخص منها ما كان على وزن فعل فقط. كل اسم ثلاثي ينقاس في ثلاثي صحيح العين على وزن فعل. واضبط بالشكل على وزن ايه؟ فعل. ركز، اسم وثلاثي وصحيح العين على وزن ايه؟ فعل. لو انا جيت مثلا في الاسماء الثلاثيه مثلا زي قلب، هذا اسم وثلاثي وصحيح العين وعلى وزن ايه؟ فعل. وكمان كلب عشاكم برضو على وزن فعل وصحيح العين، ها؟ لما نجمعها، ده الاسم اللي هو بتنطبق فيه الشروط، اسم وثلاثي وصحيح العين وعلى وزن ايه؟ فعل. الشروط مستوفاة ولا مش مستوفاة؟ مستوفاة. لما نجمعها هنجي نقول لك ايه؟ اكلب. على وزن افعل. القياس نقول ايه؟ اقلب. وفي القلب اقلب. هذا القياس صح؟ قياس لان الكلمه متحقق الشرط متحقق فيها اسم ثلاثي صحيح العين وعلى وزن فعل. خلاص اذا معناها ان انا اجمعها على هذا الوزن. هنلاحظ ايه؟ ان بالنسبه لينا الوزن غير مستعمل. الكلمه غير مستعمله. ها؟ حد استعملها بهذا الشكل؟ ابدا. لكن هو هذا قياسه. هذا ليه؟ القياس. خلاص؟ لما نيجي مثلا في الشبيه بالصحيح ده الظبي. لما كنا بنتكلم عن الصحيح شو ظبي. صح؟ نعم. على وزن ايه؟ فعل. قالوا ايه؟ على وزن افعل. اضبن. وهنعل اخره. ها؟ شو نقول اضبي. صحيح العين ومش صحيح العين؟ وعلى وزن فعل. خلاص؟ طيب. هنجد من الكلمات اللي بتجمع على هذا الشكل منها ما هو مستعمل ومنها ما هو غير مستعمل. بس هذا هو القياس. هذا هو الايه؟ القياس. ولا يجوز مخالفة القياس. طب اللي احنا بنسمعه يقول لك قلوب. ده فعول، ده حاجة تانية، ده كثرة. المستعمل ايه؟ ها؟ هنجد ان القلة مش مستعمل. اقلب مش مستعمل. ها؟ نجد يقولوا ايه؟ جمع قلب ايه؟ قلوب. ونجد في كلب كلاب فعال. ها؟ القلة مش مستعمل. اللي مستعمل ايه؟ الكثرة. قلوب على وزن فعول، وفعول من اوزان الكثرة وليس من اوزان الايه؟ القلة. هل معنى ذلك ان انا الغي هذا؟ لا، ما الغيش هذا، لان ده قياسه هو هذا. عشان اجمعه جمع قلة. ها؟ لما يقول لي اجمع الكلمات الاتية جمع قلة، اشوف الكلمة ده كانت اسم ثلاثي صحيح العين على وزن فعل، يبقى قياسها ان يكون على افعل. قياسها يكون على ايه؟ افعل. مباشرة بدون اي شيء، سواء كان مستعمل او غير مستعمل، ده ما لناش علاقة به. طيب. بنسمعهم او هم يقولون لما نجي مثلا كلمة ثوب. ألا استعملوها ولا ما استعملوهاش؟ تعال شوف ثوب. معتل العين. هنجد انه معتل. قالوا فيها ايه؟ أثوب. وقالوا في عين وهي معتلة أعين. شو أعين مستعملة؟ ألا وأعين مستعملة وأثوب مستعملة. لكن الشرط إنه يكون أيوة، الشرط إنه مش يكون صحيح ليه؟ هنا معتل العين، ده قياسي؟ لا، غير قياسي، ده إيه؟ سماعي. إيه؟ سماعي. طبعا انا اقول ان انت تقول سماعي او شاذ، ما يعني خارج القاعده، مخالف للقاعده، مخالف للقياس. ليه؟ لان عشان يجمع على افعل لابد يكون صحيح العين وثوب هنا. فزي يقول لك هنا ايه؟ على وزن فعل ولكن عينه معتل. طب نعمل فيه ايه؟ هل ده يكون مطابق للقياس ولا مخالف؟ مخالف للقياس، لان لازم عينه تكون صحيحه. هنا عينه هنا ايه؟ حرف عل. يبقى ده مطابق؟ لا، مخالف للقياس. شو بشذ يحفظ ولا يقاس عليه. يبقى افعل من اوزان جموع القله ينقاس او يضطرد في كل اسم ثلاثي صحيح العين على وزن فعل. على وزن ايه؟ فعل. اللي انا عاوزك تلتفت اليه وتنتبه له جيدا ان القياس هو هذا. هناك فارق بين القياس وبين الاستعمال، في مستعمل ولا غير مستعمل. فكون انه مش مستعمل ده مش معناه ان انا الغي الايه؟ القياس. لازم اطبق الايه؟ القاعده. جيد. طيب بيضطرد في هذا النوع فقط من الاسماء؟ قال لا، في نوع ثاني من الاسماء. ايه هو؟ قد يكون الاسم غير ثلاثي، قد يكون رباعي. رباعي؟ قال ايوه رباعي، بس مش كل الرباعي، عشان اجمع على افعل. ها؟ قال عندي الرباعي، يبقى النوع الاول الثلاثي صحيح العين على وزن فاعل. قال في نوع تاني من الاسماء بيجمع على افعل كذلك لكنه على اربعه احرف، ايه هو؟ فبيقول كل اسم رباعي قبل اخره مد، كل اسم رباعي قبل اخره مد. يا ايوه ده ممكن يجمع على ايه؟ على افعل. الرباعي اللي قبل اخره مد زي ايه؟ قالوا عناق. كم حرف؟ فيها مد ولا مفيهاش مد؟ اه لما يجمعها قالوا ايه؟ اعنق. اه مقبوله وسمعناها صح؟ ها؟ سمعناها ولا ما سمعناهاش؟ سمعناها. عندي غراب كم حرف؟ أربعة. قبل أخير مادة ولا مش قبل أخير مادة؟ قبل. وشهاب قبل أخير مادة ولا مش قبل أخير مادة؟ نعم. آه اجمعها كده على أفعل؟ أشعب. آه قالوا أشعب. وغراب؟ أغرب. آه لقى إحنا بقول لك إيه؟ غربان. ها؟ على فعلان. صح؟ لكن ما بنستعملش شهب. انا اقول شهب على فعل، ده كثره مش قله. يبقى انا في استعمال في اوزان، قد تكون الاوزان مستعمله ولكن مستعمل منها الكثره او يستعمل منها القله. ها؟ لكن مش معنى ذلك ان انا الغي الكثره او الغي الايه؟ القله. لا، طالما القياس بيقول وضع شروط وضوابط، هذه الشروط متوفرة ولا مش متوفرة؟ يمين أيمن. ايه مش لازم تكون المادة ألف، قد يكون المادة ياء زي يمين. نقول ايه؟ أيمن. ها؟ مستعملة مش مستعملة؟ مستعملة. إذا هنجد أن الثلاثي صحيح العين اللي على وزن فعل يجمع على أفعل، وكذلك الرباعي اللي قبل اخره مد يجمع على وزن افعل. خلاص. لكن قالوا طب تعالى هنا كده، هل كل الرباعي؟ لاحظ هنا، شوف عندي يمين على جهه عمودك وشهاب. ها؟ مؤنث ولا مذكر؟ مش خدنا باب التأنيث، المذكر التذكير والتأنيث؟ نعم. ها؟ مذكر ولا مؤنث؟ شهاب. شهاب، هذه هي شهاب، لا مؤنث. يا راجل. هذا شو؟ مذكر. لما نشوف عناق. مؤنث. نعم. هلاقي عناق ايه؟ مؤنث. قال لا، ده مشكلة. طب ويمين؟ أيمن. هذه أيمن. هذه أيمن، يمين ايه؟ مؤنث. خلاص. وغراب مذكر. غراب مذكر. الا طب ده افرح، هذا مؤنث. غراب مذكر وعناق مؤنث. قال يا استاذ طيب هنا لما نشوف شهاب ونشوف غراب مذكر والاثنين دول مؤنث، هلا يقول لي ايه؟ اعنق وايمن مستعملين ولا مش مستعملين؟ ها؟ حلوين ولا مش حلوين؟ حلوين. اللغه بتاعتهم او سياق. اه يقول لك اه، لكن مع المذكر اغرب واشهب ثقيله. اه قال لك عشان كده المذكر ها ما يدخلش معايا. امال هيدخل معايا ايه؟ قال الرباعي مؤنث اللي هو قبل اخره ايه؟ مد. هناخد منه ليه؟ المؤنث فقط. أما المذكر ما يدخلش معاي. طب لو جمع ها يبقى ده قياس ولا غير قياس؟ لا هيكون شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. طب ده هندخله ايه؟ قال ده هندخله مع جايله تاني، هنجيله في الوزن التاني. يبقى أنا عندي هنا خدت مين؟ خدنا من المذكر من الرباعي، الرباعي اللي قبل أخير مادة خدنا منه في ايه؟ مؤنث فقط. أما المذكر لا يدخل معي في هذا النوع، وإن جمع على أفعل هيكون شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. إذن معناها إن أفعل بيضطرد في نوعين اتنين من الأسماء فقط. النوع الأول كل اسم ثلاثي صحيح العين على وزن فعل، وكل اسم رباعي مؤنث قبل آخره مد بس. يبقى لما يجيني في الامتحان يقول لي من أوزان جموع القلة أفعل، ففيما ينقص؟ تقول ينقص في كل اسم ثلاثي صحيح العين على وزن فعل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ساعة صح؟ انتظرناهم كام؟ ساعة كاملة. انتظرناكم ساعة كاملة. الحمد لله على السلامة. خلاص شباب؟ في أي مشاكل وانتوا جايين؟ نعم. الحمد لله يعني؟ ناموا؟ الحمد لله. ناموا ولا يناموا ما يصحوا ثاني. ها؟ إذن في عجالة كده عشان الشابين اللي جاي من أقصى المدينة. بنا عندي أوزان وإن جموع التكسير زي ما قلنا مبارح إن جموع التكسير نوعين، جموع قلة وجموع كثرة. القلة منها من 3 إلى 10، والكثرة ما فوق الايه 10 إلى ما لا نهاية. أوزان جموع القلة 4، محصورة في 4 أوزان: أفعل وأفعال وأفعلة وفعلة. الوزن الأول هو أفعل، وده بينقاص فيه يعني مفيش كلمات كتيرة، لكن أفعل مش كل كلمة تجمع على هذه الأوزان، هناك نوعيات معينة من الكلمات تجمع على أفعل. إيه الكلمات اللي بتجمع على وزن أفعل يا سفيان؟ قال نوعين اتنين من الكلمات. إيه هو؟ قال النوع الأول اللي هو كل اسم ثلاثي صحيح العين على وزن فعل. أي اسم ثلاثي صحيح العين على وزن فعل لما نجمعه هنجمعه على إيه؟ أفعل. فيقول قلب وكلب، ده ثلاثي صحيح العين. نقول أقلب وأكلب، وظبي أظبن. خلاص؟ لازم يكون صحيح العين. هتشوف الكلمات شذ او يعني مش شذ، نقول انها غير مستعمله او غير مالوفه على السمع. ده مش معناها ان انا الغي الايه القياس، قياس موجود، فانا اجمع هذه الكلمات جمع قله. خلاص؟ لو كان معتل العين هو ثلاثي وساكن العين لكن العين حرف عله، ولو جمع قالوا في ثوب اثوب وعين اعين، قال هذا يعتبر شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، لان لازم يكون ثلاثي، لابد يكون صحيح العين، لابد يكون على وزن فعل. خلاص؟ النوع الثاني من الكلمات اللي بتجمع على وزن فعل، قال كل اسم رباعي مؤنث قبل اخره مد. فالرباعي اللي قبل اخره مد كلمات كثيره، لكن هناخد منها المؤنث فقط. فعندي عناق قالوا فيها اعنق، عندي يمين قالوا فيها أيمن. طب وغراب؟ ما هو رباعي قبل آخره مد، وشهاب قبل آخره مد رباعي. قال بس هذا مذكر. طب مجموع على هذا الوزن؟ قال هذا الجمع مخالف للقياس، لأن لابد أن يكون الاسم مؤنث. يبقى ينقص أفعل في كم نوع؟ نوعين اثنين. النوع الأول كل اسم ثلاثي صحيح العين على وزن فعل، النوع الثاني كل اسم رباعي قبل آخره مد يصير تكون ايه مؤنث. يبقى رباعي ايه مؤنث. جيد. طيب خدنا الثلاثي اللي قبل اللي هو على وزن فعل صح، والرباعي المؤنث على رباعي ايه مؤنث قبل آخره مد. باقي ايه من الرباعي؟ المذكر. وبقي ايه من الثلاثي؟ ها؟ ها؟ قلنا صحيح العين. طيب بقي بقى قال ممكن يكون على وزن فعل. احنا قلنا لازم يكون على وزن ايه؟ فعل. طيب لو افترضنا ان هو على وزن فعل او على وزن فعل ده باقي اهو، احنا قلنا فعل. ها؟ طب لو على وزن فعل او فعل؟ ها؟ قفل. ها؟ وفعل حمل. ما احنا خدنا فعل فقط من الثلاث. طب لو فعل او فعل هنجمعه ازاي؟ ها؟ جلاء. ده هيروح لمين؟ لافعال. ترك في تكامل بينهم. ناخدنا جزء مع افعل اللي هو ايه؟ كل اسم ثلاثي صحيح العين على وزن فعل. بقي ايه بقى؟ هل كل الاسماء الثلاثيه صحيح العين على وزن فعل ولا في على وزن فعل؟ في على وزن فعل صح؟ ها؟ في مع حركه العين، حرك العين بالحركات الثلاثه فتح وكسر وضم. ها؟ فعل. ها؟ فعل فعل. كل ده هيروح فين؟ كل ده ينتقل لمين؟ لافعال. نقول قفل اقفال، وحمل احمال، وهكذا. فهمتم؟ يبقى هنا ايه؟ ما بقي من الثلاثي الذي لا يجمع على افعل فيجمع على مين؟ على افعال. اظن مش اسهل من كده. ها؟ يبقى اسم ثلاثي صحيح العين، صحيح العين على وزن فعل يجمع على ايه؟ افعل. باقي الثلاثي يجمع على مين؟ افعال. على افعال. لو افترضنا مثلا جمعا على اقفل صحيح؟ قل لا، هذا غير صحيح. ليه؟ لان انت قلت قفل مضموم الفاء ولا مش مضموم الفاء؟ هذا على وزن ايه؟ فعل، وليس على وزن فعل. وطالما على وزن فعل يبقى هنا مش مطابق للشروط، خالف الشرط. طب خالف الشرط لو جمعته جمع صحيح ولا شاذ؟ شاذ. لو حتى اذا ما كانش خطا، لا انت تجمعه خطا. لكن لو افترضنا ان فيه موجود ومستعمل هذا يعتبر ايه؟ حتى لو كان مستعمل هذا يعتبر شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه. مثل ثوب، فيها على اثواب واثواب. ايوه ثوب انه معتل العين. نعم. لا هو ده مخالف للشروط. نشوف ثوب هنا قلنا ايه؟ مخالف. هذا شاذ، مش حكمنا عليه بالشذوذ هنا؟ شاذ وهنا شاذ؟ يحفظ. ده ما يجمعش على افعل ابدا. لكن قالوا فيها ايه؟ طالما لا يجمع على افعل يبقى يجمع على ايه؟ افعال. نقول اثواب. مع ان عين لما نجمعها كده قالوا ايه؟ اعيان. ها؟ لكن المستعمل فيها ايه؟ عيون. ها؟ اعين. لا عيون دي كثره. قال المستعمل فيها ايه؟ اعين. مع انها مخالفه للقياس. ها؟ ولكن مستعمل. سماعيه. خلاص؟ إذن تحفظ هذا ولا يقص عليه. أي شيء هو؟ كل ما كان مطابق للقاعدة هو ده المطلوب اللي هو جرى على القياس. اللي خالف القاعدة ده يشاذ يحفظ ولا يقص. إذن أفعل ينقص في كل اسم ثلاثي صحيح العين على وزن فعل، وفي كل رباعي مؤنث قبل آخره مد. ني أفعال قال حينقص في كل اسم ثلاثي صحيح العين لا يجمع على إيه؟ على أفعل. كل ما بقي يجمع على ايه؟ افعال. ولو حتى بصينا في الكتاب جاب ثوب اهو، اول وزن حتى جابه هو ثوب، قال ايه على وزن ايه؟ ها؟ فعل، ولكن عينه ايه؟ معتله. قال اثواب. جمل بفتح العين، جمل قالوا في ايه؟ اجمال. ها؟ قال عندي كذلك في عضد بضم العين. وحمل قالوا أحمال، وعنب أعناب، وإبل آبال، وقفل أقفال وفرخ. لا فرخ ليه يا ابويا؟ فرخ اهو زي القلب يا ابويا على وزن فعل. افرخ قياس قياسه افرخ قياسه افرخ لما يجمع على افراخ شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. انتبه لازم يكون مكتوب شاذ مكتوب شاذ هكذا خلاص. يبقى انا بكل ما بقي من افعل سواء كان معتل بقي عندي المعتل العين بقي عندي متحرك العين بقي عندي مكسور الفاء ومضموم الايه الفاء لازم يكون فعل. احنا قلنا فعل. طيب لو كان على فعل ولا فعل؟ على وزن افعال. على وزن افعال. لو كان بفتح العين وكسر العين وضم العين افعال. مش ساكن يكون متحرك العين برضو افعال. لو كان معتل العين كل ده يجمع على ايه؟ على افعال. يعني خلاصه الكلام ما بقي او كل الكلمات التي لا تجمع على افعل تجمع على ايه؟ افعال. من الثلاثي من الايه؟ من الثلاثي اللي هو صحيح العين. خلاص ده بالنسبه لمين؟ لافعل وافعال. افعل وافعال. خدنا كم وزن كده؟ اثنين. يبقى ما بقي من افعل من الثلاثي صحيح العين يجمع على ايه؟ افعال. بقي عندي انا بقول كل اسم رباعي مؤنث قبل اخره مد. طب لو الرباعي مذكر ولو رباعي وليس قبل اخره مد نعمل فيه ايه؟ قال ده هنجمعه على مين؟ أفعل. بدأت تفهم؟ الحمد لله. ها؟ يبقى أفعل إيه اللي يجمع عليه؟ أنا عندي الرباعي المؤنث اللي قبل آخره مد يجمع على أفعل. طب لو رباعي مذكر؟ ها؟ هنجمعه على إيه؟ على أفعل. زي إيه بقى؟ فطرت الصبح ولا ما فطرتش يا ياسين؟ رغيف. عارف الرغيف؟ نعم. ها؟ نعم. اجمع رغيف كده ده رباعي ولا مش رباعي؟ رباعي. مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. مذكر لما نجمعها؟ الرغيفة. رصيف. ورصيف. رصيف. أرصفة. وهكذا. بجمع على ايه؟ أفعل. تلميذ. تلميذ. ده رباعي اهو. نقول تلاميذ. قبل اخره مادة ولا مش قبل اخره مادة؟ تلميذة. ها؟ ها؟ تلاميذة. ما كانش. ما كانش. تلاميذة. تلاميذة. مد تلاميذ. تلميذ. نعم. مش رباعي قبل اخره مادة؟ مذكر ومش مذكر؟ مذكر. طيب. عصفور. رباعي قبل اخره مد ولا مش قبل اخره مد؟ مد. مش لازم تقول ان المد لازم يكون الف. ها؟ عندي عصفور قبل اخره مد. وعندي مصباح قبل اخره مد. صح؟ مذكر ولا مذكر؟ مذكر. كم حرف؟ اربعة. لا خمسة. ايوه انتبه. عصفور ومصباح دي كم حرف؟ خمسة. خمسة. خماسي. ها؟ وتلميذ كم حرف؟ كذا. انت لسه بتعد؟ ده خماسي وليس رباعي. انتبه. تكلمت عن الرغيف. ها؟ لما جيت سيرة الرغيف كله جو. لا يبقى هنا لازم انتبه للكلمة الأول شوف حروف. قال لا أنا قلت عصفور ومصباح وقنديل وتلميذ كم حرف ده؟ خمسة. ها؟ خمسة قبل آخره مد. انتبه يبقى لازم يكون عندي رباعي مذكر قبل آخره مد زي رغيف قلنا فيها إيه؟ الرغفة. ورصيف قالوا فيها إيه؟ أرصفة. وعندي كذلك عمود. ها؟ ها؟ عمود. عارفين العمود؟ نعم. ايوه اعمدة ده قبل اخره مادة. قذال. قذال رباعي مذكر قالوا اقذلة. خلاص يا شباب. وزمام وفناء أفنية إلى غير ذلك. يبقى أنا عندي وصلت الكم؟ أدي الوزن الثالث الأولاني أفعل في الثلاثي اللي هو صحيح العين على وزن فعل، ورباعي المؤنث اللي قبل آخره مد. لما ننتقل لأفعال قال حياخد ما الثلاثي ها الذي لا يجمع عليه على أفعل. ثلاثي الذي لا يجمع عليه على أفعل. أفعله هياخد الرباعي المذكر اللي قبل آخره مد. طيب بقي شيء، بقي مين؟ فعلة. طب أنت خلصت كل حاجة، خدت كل شيء مد؟ طب وفعلة ده يروح فين؟ قال فعلة ده هيبقى حي. ها؟ هيبقى إيه؟ حي. ليه؟ قال الكلمات محفوظة اللي هتجمع عليه مش لاقين لها ايه اي ضابط. يعني ايه؟ قال يعني لم يضطرد فيه وزن معين، ما جاش على وزن معين. ما انت خلصت كل حاجه اهو، شويه جمع على افعل ومجموعه جت على افعال ومجموعه جت على افعله، وهو بقي ايه؟ خدت منه كل شيء ما بقي، بقي حسين. يبقى ده هنا ايه؟ فعله. قالوا فعلا ده لم يضطرد فيه وزن ايه؟ فيه وزن معين. مفيش كلمات معينه بتيجي على وزن فعلة، كلها ايه؟ كل الكلمات اللي على وزن فعلة او بتجمع على فعلة كلها ايه؟ سماعيه وليست ايه؟ قياسيه. ما اضطر ما جاش في اي شيء من الابنيه خالص. يجي مثلا اقول لك شيخ، شيخه، ها؟ وفتى، فتيه، ها؟ انهم فتيه امنوا بربهم، ده وزن فعله، ها؟ غلام، غلمه، وصبي، صبيه. لاحظ كده لما نشوف الكلمات، غلام كم حرف؟ رباعي، ده رباعي قبل اخره مد. فتى ده ثلاثي، صبي ثلاثي، ها؟ لاحظ كل ده ايه؟ لا لا، كل دول رغم اختلاف الاوزان نجدهم وزن وجمعوا على ايه؟ على نفس الوزن، فتيه وصبيه وغلمه وهكذا. ولذلك ما فيش ايه؟ ابنيه منضبطه تستطيع من خلالها انك تجمع عليها هذا الوزن. ولذلك بيقول لك لم يضطرد في وزن معين، وانما ياتي على اشياء ايه؟ كثيره او كلها قاص مقصوره على الايه؟ على السمع. نعم. أيوة، ده اسم ومذكر وقبل آخره مد. خلاص، رباعي مذكر ولا مش ايه؟ ها؟ القياس يقول ايه؟ ها؟ على وزن أفعال. أفعال، لا أفعلة وليس أفعال. ها؟ أيوة، ماذا نقول؟ أيوة، لكن بيستعمل اللي استعمل منه ايه؟ فعل. تستعمل الكثرة، ما تستعملش القلة. لكن لو جمعتها جمع قلة جمعك صحيح، بس هتجمعها على مين؟ على أفعلة. ما عليه أفعلة نقول أكتبه. ها؟ ده قياسة ولا مش قياسة؟ لأنه رباعي ومذكر وقبل أخيره مد. يبقى في الحالة دي نجمعه على ايه؟ على أفعلة. يكون بقى أن الكلام أو الكلمة مش مستعملة، ده حاجة تانية ملهاش علاقة باللي احنا بنتكلم فيه. خلاص؟ إن أنا اللي استعمل عندي كتب وعلى وزن فعل، وده قلة ولا كثرة؟ استعملنا الكثرة. ها؟ ما استعملناش مثلا في غلام استعملوا منه غلمة واستعملوا منه غلمان، وفتية وفتيان، ها؟ وطالب استعملوا فيها الطلاب. ها؟ ما قالوش مثلا لا طبعا طالب مش على الاوزان دي، طالب جاي لها احنا في الكثره، ما هي مستعمل لها قله. خلاص، خلاصه الكلام يا اخواننا ان اوزان القله في كلمات معينه تجمع جمع قله على هذه الاوزان. الكلمات دي عباره عن ايه؟ ثلاثي صحيح العين، ها، او معتل العين على وزن فعل، ده يجمع جمع قله. الرباعي اللي قبل اخره مد، ده كله يجمع جمع ايه؟ قله. ما عدا ما عدا الوزنين دول ما يجمعش جمع ايه؟ يعني الاشياء او الكلمات اللي بتجمع جمع قله ايه هي؟ نوعين من الكلمات. ثلاثي. الثلاثي. صحيح. اللي هو. صحيح. صحيح. صحيح. لا صحيح أو معتل العين. ثلاثي على وزن فعل أو فعل أو كذا. ثلاثي مختلف أنواعي. لأن سواء كان معتل أو صحيح العين يجمع ما كانش يجمع على أفعل يجمع على أفعال أو أفعلة مش مشكلة. أو الرباعي بصفة عامة اللي قبل أخره مد سواء كان مذكر أو مؤنث. لو مؤنث هيجمع على أفعل، لو مذكر هيجمع على إيه؟ أفعلة. وإذا كان ثلاثي إما يجمع على أفعل أو إيه؟ أو أفعال. أما بالنسبة للفعلة فهنا مفيش أبنية معينة بتجمع عليه، وإنما إيه كلها مقصورة على الإيه؟ على السمع. خلاص؟ وضحت جمع القلة؟ صعبة؟ ها؟ يعني انت مشيها بهذا الشكل افهم. يبقى انا عندي نوعين اثنين فقط يا سفيان اللي بيجمعوا جمع قلة، ثلاثي والرباعي. ليس كل الرباعي، الرباعي اللي قبل اخره ايه؟ مد. الثلاثي هناخد منه جزء على افعل اللي هو صحيح صحيح العين اللي على وزن فعل، وما بقي منه يجمع على وزن ايه؟ افعال. خلاص ما بقي من الثلاثي، انا باخد من الثلاثي مين؟ الثلاثي صحيح العين اللي على وزن ايه؟ فعل. خلاص هيجمع على افعل، ما بقي من من هذا الوزن يجمع على ايه؟ افعال. الرباعي المؤنث اللي قبل اخره مد هيجمع على افعل، والمذكر يجمع على افعله. بقي عندي مين؟ فعله. ودي اوزان ها كلها سماعيه مبنيه على السماع، ليس لها قياس امض ولا يقاس عليه. خلاص؟ فيش أسهل من كده. أربعة فقط. بس حلوين يفهموا منه. سؤال يجي لك إزاي؟ يقول لك من أوزان جموع القلة كذا. فيما يضطر أو فيما ينقص بس. عند الامتحان. عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. نيجي بعد كده ننتقل للنوع الثاني من أنواع جموع التكسير. اللي هي جموع الكثرة. كان عندي الجموع نوعين، جموع قلة وجموع كثرة. ده الأربعة أوزان هذه كلها أقل من إيه؟ من 10، يعني من 3 إلى 10. طب ما فوق 10 بقى؟ جموع كثرة. جموع الكثرة اللي هي فوق 10. وكثرة قال عندي منها نوعين. جموع الكثرة نوعين. النوع الأول بقول فيه عندي جموع الكثرة، عندي منها نوعين. في جمع جموع متناهية اللي بقول على الجمع ليه الأقصى، وجموع غير متناهية. جموع متناهي وجموع غير متناهي. فاكرين زمان لما كنا بنتكلم عن الممنوع من الصرف؟ صح؟ قلنا فيه نوع من الأنواع أو من الأسماء اللي بتمنع من الصرف اللي هو الجمع ليه؟ الأقصى أو صيغة منتهى الجموع. وقلت لكم يعني إيه صيغة منتهى الجموع؟ ايه هي او ضابطها ايه؟ مفاعيل ومفاعيل. يابا ما تحفظ ليش. قلت لك كل جمع بعد الف تكسيري حرفان او ثلاثة. حرفان او ايه؟ او ثلاثة. خلاص؟ خلاص شباب؟ يبقى أنا عندي في جموع الكثرة دي بتنقسم إلى قسمين، في جموع متناهية وجموع غير متناهية. الجموع الغير متناهية اللي هنبدأ بيها ودول عددهم 16 تقريبا، والجموع المتناهية عددها كام؟ 10. وعندي 4 قلة، يبقى التوتال كله كام؟ 23. لا انت تاخد درس في الحساب. مين؟ مين اللي قال؟ حسين. لا حسين، انا 20. حسين اللي قال ولا؟ خلاص. يبقى الجموع كلها اللي احنا هنتكلم فيها كام؟ 30. خدنا منهم 4 سهلين وحلوين يا عم ياسين، بقي عندي كام؟ ها؟ 26. هنبدا بالايه؟ الجموع. طبعا فهمني يعني ايه جموع متناهيه وجموع غير متناهيه؟ متناهيه. الجموع المتناهيه اللي هي الجمع الاقصى، ها؟ او بيسموها منتهى الجموع، يعني ما فيش جمع بعدها، خلاص انتهى. اخر عادة وصل لها الكلمة. في جموع غير متناهية. الجموع المتناهية حصروها في 16 وزن. الغير متناهية في 16 وزن، والمتناهية في كام؟ في 10 اوزان. هنبدأ بالجموع غير المتناهية اللي هم 16، وبدأ بأول وزن منها اللي هو، خلي بالكم برضو نفس الشكل هنمشي على وتيرة اللي هي ايه؟ صحيح. المادة بتاعتنا اللي هي الفاء والعين واللام. الفاء والعين والايه؟ واللام. المادة الأصلية اللي احنا بنتكلم عليها وبنشتغل عليها في الوزن، الفاء والعين واللام. قال عندي فعل. فعل أول وزن. أول وزن من أوزان جموع الكثرة غير المتناهية قال فعل. زي إيه؟ بيقول لي حمرة. قال لك حمر دي جمع ايه؟ مفردها ايه؟ احمر. واحمر دي بوزن ايه؟ افعل. احمر هذه من اي انواع الاسماء؟ صفة. وصف على وزن ايه؟ أفعل. المؤنث بتاعه ايه؟ فعلاء. المؤنث بتاعه ايه؟ فعلاء. قال لي والله كل وصف على وزن أفعل الذي يأتي مؤنثه على فعلاء لما تيجي تجمعه اجمعه على فعل، يبقى فعل بيضطرد في ايه؟ في كل وصف. ها؟ وصف هنا نقوله احمر لمذكر ولا مؤنث؟ مذكر. خلينا نخصصها عشان ما نمنتوش. كل وصف لمذكر على وزن ايه؟ افعل. الذي ياتي مؤنثه على ايه؟ على فعلاء. مؤنثه ايه؟ اللي احنا دايما بنختصر نقوله افعل فعلاء. أو فعلان فعلة. ها؟ لا احنا نقول أفعل فعلاء على طول كده. الذي أفعل الذي يأتي مؤنثه على وزن إيه؟ فعلاء. لما نجمع أحمر وأخضر وأزرق وأسود وأشقر، ها؟ ندخل فيه إيه؟ حمر وشقر وصفر وخضر وزرق، ها؟ وهكذا. كلها تجمع على وزن إيه؟ فعل. يبقى أول وزن من أوزان الكثرة، ها؟ فعل. فعل ده ايه الاوزان او الكلمات اللي بتجمع عليه؟ قال كل وصف مذكر على وزن افعل الذي ياتي مؤنثه على وزن ايه؟ فعلاء. صعبه دي؟ نعم. هذا قال ابن مالك فعل لنحو احمر وحمراء. ايوه احمر الذي يأتي مؤنث وحمراء. ها القاعده في كل وصف على وزن ايه؟ احمر وحمراء. احمر حمراء اللي هو مؤنث وحمراء. ما انا بقول لك احنا في اللغه نقول لك احمر حمراء و عفوا افعل فعلاء وفعلان ايه فعلاء دايما ايه نتكلم كده لان المؤنث بتاعك. احنا قلنا ايه فعل ضم الفاء وسكون العين. العين. طيب قال طب افرض انا ضميت العين فعل. طيب لو فتحنا العين فعل ولو كسرنا العين فعل. ايوه يبقى انا لما اجي العين الاول ساكنه العين ايه ساكنه حرك العين عشان عايز يحفظ الاوزان صح صح ايوه ما انت مش عارف تحفظ اوزان يقول لك جموع الكثره غير المتناهيه كم وزن 16 عدهم مش هتعرف لا انا هديك طريقه سهله هات الفاء والعين واللام بدا هو بايه فعل سكون فعل سكون الايه فعل خلاص ثم حرك العين فعل بس يبقى جاء عندك كم وزن أربعة جبت أربعة مع بعض في وقت واحد ها لكن مش المشكلة في الأربعة بقى المشكلة ان انت عديت الوزن وعرفته بس لازم تعرف الأهم منه ايه هو ان كل ايه الكلمات اللي بتجمع على هذه الأوزان ده انا بقولك على اساس تعد الأوزان شوف المادة الفاء والعين واللام مرة فعل مرة فعل مرة فعل مرة فعل وهكذا لكن المشكلة مش في هذا أنا أسأل أن أعرف الطريقة هذه لكن المشكلة في إيه في أن أنا إيه الكلمات اللي بتجمع على هذه الأوزان أو نوعية الأسماء قلنا فعل بيجمع عليه كل وصف مذكر على إيه أفعل الذي يأتي مؤنثه على وزن فعل طيب فعل يجمع عليه قدم ها ايه الكلمات اللي تجمع عليه فعل الله عز وجل قال ايه في القران حمر مصنفره ايوه حمر حمر مصنفره ها فرت من قسورة أيوة حمر دي جمع إيه حمار أيوة جمع حمار جمع حمار حمار ده كم حرف أربعة أربعة والأربعة دول في قبل الآخر إيه قبل الآخر إيه مد يبقى رباعي قبل آخره مد لما جمعناه ها على وزن فعل حمر لما جمعناه جبناه على وزن ايه فعل هذه في هذا مثلا نقول حمر اجمع ماذا نقول حمار وش نقول على مفرد ولا على جمع لدي ملك هذه ايش حينما نقول جمع حمر حمار جمع حمر لا هو جمع حمر لا يعني مفرد نقول مفرد ايه مفرد حمر ايه تجمع على جمع نقول يا لا حمر جمع حسين حمر جمع مفردها ايه حمار جمع حمار بس هذا يبقى انا عندي لما الاحظ كده قذال بلاش حمار اجمع قذال القذل على وزن فعل فنجد قذال وحمار وذراع ذرع ها ذرع كم حرف أربعة قبل آخرها مد قال في كل الرباعي يبقى أنا لما نجد فعل هيجمع على إيه أو إيه الكلمات اللي هتجمع عليه قال كل رباعي قبل آخره مد عمود عمود ما هو مد أهو عمود ها مد عمود قضيب قضب سواء كان المد ألف أو واو أو إيه أو ياء ما تفرقش معايا في هذا الأمر. سرير سرر سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. لاحظ أنت فيك القرآن ذكر اللي هو الأصل اللي الشارع عندنا في القرآن هنجد سرر جمع سرير وسرير ده رباعي ولا مش رباعي قبل آخره مد. يبقى أنا عندي الرباعي اللي قبل آخره مد لو قلنا مثلا عندي ذلول ذلول موجودة ها إلى غير ذلك. يبقى في أول النوع الثاني أو الوزن الثاني من أوزان جموع الكثرة اللي هو فعل ها وينقص في كل اسم رباعي قبل آخره مد. ده احنا ذكرناه في القل أيوة ده كنا بنتكلم على أفعل وأفعال ده ايه ده قلة هذا وزن ايه قلة ولكن يجمع جمع كثرة عادي ما عنديش مشكلة ها يبقى بيجمع قلة ويجمع ايه كثرة. انت كنت بتكلم لسه من دقائق عن رباعي اللي قبل آخره مد مذكر ومؤنث وده بيجمع على أفعل أو ايه ها أفعلة. قال لك لا ما هو برضه ده جموع قلة لكن مش معناه ان انا بجمعه جمع قلة ان انا بجمعه جمع كثرة لا يجمع جمع قلة ويجمع جمع ايه كثرة هذا فارق بينهم. يبقى عندي او الوزن الثاني من اوزان جموع الكثرة اللي هو فعل وهذا ينقص في كل اسم رباعي قبل اخره مد خلاص. طبعا رباعي قبل اخره مد هل يعقل ان في رباعي قبل اخره مد هيكون معتل الاخر ها قبل الاخر مد هيجي بعد المد هنلاقي حرف عله ها هو زاد حته كده في الكتاب ربما يقول لك ايه صحيح الاخر مو لازم قبل اخر المد ده شيء طبيعي ان لازم يكون صحيح ايه ها هو مش معقول هنلاقي مد في الاخر وبعد المد حرف عله ها خلاص يبقى صحيح ليه الاخر. طيب قبل اخره مد هل ممكن يكون مضاعف ولا غير مضاعف صح ممكن يكون مضاعف ممكن يكون غير مضاعف هنا بقى بيشترط يكون ايه قال صحيح الاخر وغير مضاعف يعني مفيش تضعيف في اي حرف من الايه من الحروف. طبعا في الحاله دي لو كان مضاعف طبعا هيكون وجمع على فعل هيكون جمع غير ايه غير قياس. طيب انت كده قلت رباعي قبل اخره ايه مد رباعي قبل اخره مد بشرط انه يكون صحيح وغير مضاعف ده المين لفعل. طيب الوزن الثالث ها الوزن الثالث ايه ها فعل قلنا نعمل ايه حرك العين بقى قالوا ايه ها فعل كنا بنتكلم لا مش عندكم انتم فين كنا بنتكلم عنها كنا شرحناها فين هذه. طيب بلاش غرفة في حركة العين حركة انا كل احنا اتكلمنا فين الكلام ده ايوه حركة العين لما قلنا غرفة وحجرة حجرة وغرفة طيب وقبلة اوزن فو فعلة صح كلمات على وزن ايه فعلة اي كلمة على وزن فعلة لما نجمع كده غرفة غرف حجر قبل قربة قرب فعل كبر يا عبد جاي لها دلوقتي. يبقى انا عندي غرفة وحجرة وقبلة وقربة كلمة أسماء مش أسماء؟ أسماء. أوزنها إيه؟ فعلة. خلاص؟ فعلة دي نوعية من الأسماء. خلاص؟ تعال شوف كده صغرى وكبرى أوزنها كده فعلة. ها؟ فعلة. صغرى وكبرى. ها؟ من أي أنواع الأسماء؟ أنثى. ها؟ أنثى. ده اسمه؟ بس خاصة بمين؟ وأنثى. بالأنثى. وأنثى مين؟ ها؟ مؤنث مين؟ المذكر بتاعها ايه؟ كوبرا. المذكر بتاع كوبرا ايه؟ كوبرا. وانت؟ كبير. يا اخي الله اللي كبير يا اخي. واكبر منك ومني واكبر من كل. بقى نقول كبير ولا نقول اكبر؟ اكبر. ها؟ هذا اكبر وهي؟ كبيرة. هذا الأكبر والأخرى كبرى. يبقى أنثى ليه؟ الأكبر. وهذا الأكبر وهذا والأصغر. أكبر وأصغر. لما نجيب المؤنث كبرى وصغرى. يبقى هنا فعلة المذكر بتاعها إيه؟ أكبر. يبقى أنثى ليه؟ الأفعل. يبقى في أفعل مؤنث فعلاء وفي أفعل مؤنث إيه؟ فعلة. أفعل مؤنث إيه؟ فعلة. وفيه أبو صدق في أفعل فعلاء زي قلنا أحمر حمراء وفي أفعل اللي مؤنثه فعلة زي إيه؟ أكبر وأصغر نقول كبرى وصغرى. خلاص؟ كبرى وصغرى هذا هذه صفات أو مؤنث أو كلمات مؤنثة على وزن إيه؟ ها؟ فعلة. فعلة هنا المذكر بتاعها إيه؟ قال لك لازم تحدد. ليه؟ لأن قد يكون ها؟ المذكر بتاعها نوع تاني. فاللي قال لك لازم نخصص هنا ونقول المذكر إيه؟ أفعل. يبقى فعلة أنثى الأفعل. أنثى الأفعل يعني إيه؟ يعني المذكر بتاعها بيأتي على وزن أفعل. خلاص؟ المذكر بتاعها بيأتي على وزن إيه؟ أفعل. لما نيجي نجمع كبرى وصغرى قالوا إنها لإحدى الكبر. كبر نذيرا للبشر. لا مش عليكم قرآن السنة دي. مين اللي بدون قرآن؟ ده أنا حسلوخه. كبر إنها لإحدى إيه؟ الكبر. كبر بوزن إيه؟ فعل. كذلك وصغر برضو فعل. ألا يعني مش فعل فقط اللي بيجمع على فعل. لا ده أنا وجدت إيه؟ فعل. يبقى عندي كم نوع؟ ها؟ عندي نوعين. عندي فعلة وعندي فعلة أنثى الأفعل. أنثى الأفعل الاثنين لما نجمعهم جمع كثرة يجمعوا على إيه؟ على فعل. يبقى فعل. يبقى عندي فعل هذا الوزن الأول وده بينقاس في كل اسم على وزن أفعل الذي يأتي مؤنثه على فعلاء. عندي فعل الوزن الثاني وده بينقص في نوعين اثنين كل اسم على وزن فعلة وكل اسم على وزن فعلة أنثى الأفعل. نعم. قلنا ينقص في كل اسم أو في كل وصف. ما هو الأسماء يعني لا حبيت تخصص ما هو الوصف نوع من أنواع الايه الأسماء ها لو نخصصنا نقول وصف عشان نكونوا دقيقين قل وصف على وزن أفعل التي مؤنثه على ايه على فعلاء هو ولكن طبعا على وجه العموم احنا بنقول اسم لكن لما نخصص نقول في كل ايه وصف لأن الاسم ايه هو ها ما دل على إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو صفة من الصفات لكن لا طالما عشان لأن هيحصل فيه الأحسن في مثل جموع التكثير لأن هيجيني أوصاف ويجيني إيه أسماء هيكون فيه تخصيص في مثل هذه المسائل فنخصص كمان عشان نكون دقيق لأن فيه أوصاف وفيه إيه أسماء يقصد بها الأسماء الجامدة أما الأوصاف طبعا معروف يبقى عندي فعل وده بينقاس في كل وصف على وزن أفعل التي يتم مؤنثه على فعلاء عندي فعل بيأتي في انقاص في وزنين في وزنين أو في نوعين من الكلمات كل اسم على وزن فعلة وكل وصف أو كل اسم على وزن فعلة أنثى الإيه الأفعل زي كبرى وإيه وصغرى خلاص طيب يجي عندي بعد كده الوزن الإيه كم ده ثالث ثالث ولا الرابع ها الرابع فعل هنكسر الفاء مع فتح الايه العين نكسر الفاء احنا خدنا الاول احنا ما كتبناش الرباعي اللي قبل اخره مد نسيناه ليه نسيت نمت بالحمر بتاعتك يا شيخ دخلنا احنا ما كتبناش يعني ما قلناش هذا ما كتبناه ما قلناش يعني من ضمن الكلمات ما عدناش عندي فعل عندي فعل عندي فعل عندي فعل وده بينقص في كل اسم رباعي قبل آخره مد طبعا صحيح اللام ده إضافات طبعا لازم تكتبها وغير مضاعف وقد يكون مضاعف ولكن طبعا قالوا انه في كلام يعني سماعي وليس جيد قلنا طبعا حمار حمر وسرير سرر وقضيب قضب وغيرها وعمود عمود الى غير ذلك من الايه من الاسماء نيجي بعد كده للوزن الرابع اللي هو ايه في عال لما يجي يقول لك ايه طبعا في ما كانش الان ما بتاكلش كسه الخبز ده بنرموه في الزباله يعني وحان يرمي رغيفه كامله قطعه ها وكسره ها قطعه وكسره انما قصعه دي راحت تاني في حاجه تانيه قصعه دي هتخش معايا ها قصعه دي راح لها حاجه مول تاني عن جد مالكش دعوه بالقصعه اقول كسره وقطعه كسره وقطعه بوزن ايه فعلة اوزن اجمع قطعه قطعه وكسره كسر اوزن في فعل عال ده وزن كام جاني الوزن الرابع على وزن ايه فعل الوزن الرابع من اوزان جموع الكثره فعل فعل ده بينقص فيه بقى عندي قطعه وكسره اسماء ولا مش اسماء وزنها ايه فعلة يبقى كل اسم على وزن فعلة صعبه لا سهله جدا كل اسم على وزن فعلة زي قربة ها شفتوا القربة قربة الماء قالوا فيها ايه قرب وحجة ها حجة على وزن فعلة ها حجج ثمانية ايه ثمانية حجج فعلة ما هو جاء بتاع القرآن معنا خلاص يبقى كم وزن؟ أربعة. ونبقي إن شاء الله نكمله الأسبوع القادم. طبعا استفدت خدنا أربعة وأربعة كام؟ ثمانية. ده احنا خلصنا جماعة الكادرة على الأسفل، ولو الجماعة دول جل بدر كنا خلصناه، لكن انتوا اللي تأخرتوا.